صيد الحمام عموما الأصل في الإباحة، والأصل أكله وشربه مباح، والأصل بيعه مباح. لكن المشكلة أن يتخذ أمره تربية وهواية، واضح؟ دي المشكلة هنا. يبقى بيعه شراؤه مباح، إن أنا أصطاد عشان أكل حكم الصيد مباح، لكن إن أنا أخذ ده هواية وعندي غية وأشوف جوز غليل مع جوز مش عارف إيه، أخده هواية وطول النهار بقى أصفر ويجولي ويروحوا ووديهم ويجيبهم. الهواية دي في الحديث الذي رواه أحمد وأبي داود من حديث أنس حديث ابن عمر، رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يتبع حمامة، يتبع إيه؟ حمامة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: شيطان يتبع شيطانا. الحديث ده خلى أهل العلم يختلفوا في حكم تربية الحمام. يبقى خد بالك، أكله حلال صح كده؟ بيعه وشراؤه حلال، لكن واحد بقى إيه ليل نهار شغال في إيه في القصة دي، ومضيع صلاته ومضيع طلب العلم ومضيع وقته كله في الغية. فين فلان؟ في الغية فوق. فين فلان؟ راح يجيب أكل الحمام. فين فلان؟ راح سوق الحمام. فين فلان؟ نايم فوق في الغية قاعد عايش معه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: شيطان يتبع شيطانا. يعني إيه شيطان يتبع شيطانا؟ الشيطان في الأصل، الشيطان في الأصل من مصدر شيطنة أو من مصدر شطى. الشطى من البعد، خلاص كده؟ لذلك يسمى مثلا شيطان لأنه بعيد عن رحمة الله، خلاص كده كلام؟ أو الشيطان من المتمرد، من التمرد، لأن الشيطان إبليس تمرد على أحكام الله، خلاص كده؟ فده اسم، مصدر اسم الشيطان أصلا. فشيطان يتبع شيطانا، يبقى سبب أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه بهذا الاسم أو وصفه بهذا الوصف، واضح؟ أنه بعيد عن طاعة الله لمثل هذه الأمور. وهذه شيطانة لأنها سبب في أنها أبعدته عن ذلك. يبقى وصل الكلام؟ في فرق بين الحكم الكلي والحكم الجزئي. يعني الباب ده باب كبير، باب الفرق بين الحكم الكلي والحكم الجزئي. مثلا حكم الرياضة مباح، انك تجري شوية كده مباح، ممكن تكون واجب كمان في بعض الأحيان. الواحد مريض مثلا فيحافظ، الدكتور يقول لازم تمشي 10 دقايق، لازم تجري ربع ساعة عشان مش عارف عندك ايه ايه ايه، خلاص كده؟ فمباح في الأصل يعني، لكن خد بالك ده مباح بالجزء، يعني 10 دقايق ربع ساعة هيمشي ويروح ويجي مباح بالجزء. لكن بقى يبقى لاعب اسمه لاعب كرة، الصبح في النادي، بعد العصر في النادي، بالليل في النادي، بيسافر عشان مش عارف ايه، وبيسافر عشان الكورة، وبيجي عشان الكورة، وسيب صلاته عشان الكورة، وسيب صيامه عشان الكورة، ومش عارف يحج عشان الكورة، ولا عارف يعتمر عشان الكورة، ولا عارف يطلب العلم عشان الكورة، ولا عارف يحفظ القرآن عشان الكورة، ولا عارف يعبد رب عشان الكورة. بقت الكورة حكم كلي. فلما تيجي تتكلم في حكم الشيء نفسه، تكلم في حكم الإباحة في الجزء، في الايه؟ بالجزء. فيجي مثلا واحد يقول لك، يتسئل ايه حكم الكورة، يقول له الاصل في الاشياء الإباحة. غلط، دي فتوى غلط، ما يفهمش الاصول. انك لازم تفهم في فرق بين الحكم بالجزء والحكم بالكل. انتقل الشيء من مباح الى ان صار انه لاعب، اسمه لاعب، مصدره في الحياة، امره في الحياة كله انه ايه، يبقى صار الحكم الكلي انه بقى لاعب. ده مضاد لمصالح الشرع اصلا، والتكاليف الشرع اللي هو اصلا اتخلق من عشانها، من اجلها. صح كده كلام؟ يبقى صار هنا المسألة ايه؟ بقى امر كلي انه بقى لاعب، يبقى انتقل الحكم من الجزء اللي هو المباح الى الكلي، الى الكلي الذي قد يصل الى الحرمة. صح كلام كده؟ وصلت؟ يبقى بيربي حمام، بيبيع حمام، تاجر حمام، بيطلع يأكله ومشربه، خلاص كده كلام؟ عشان يروح يبيع ويكسب. ده حكم جزئي. لكن لو هو بقى ليل نهار قاعد لي في الغيه عمال يطيرهم، يمكن يجيب له مطير خمسه، يمكن يجيب له عشره معاه، فاهم؟ هيدخل في امور محرمه كمان. وصل؟ فعايش حياته كده. لا، انت انتقلت هنا من الحكم الجزئي للحكم الايه؟ الكل. لذلك بيقول النبي عليه الصلاه والسلام لما قال شيطان يتبع، شوف كلمه يتبع، يتبع فعل استمرار، فعل مضارع، انه مستمر في متابعتها ليل نهار، فين؟ في الغيه، هو في الغيه وبنى غيه وطلع الغيه وجه من الغيه، بقى حكم كلي مش حكم جزئي. فما تقولش الاصل الاباحه غلط، امال هتعمل ايه في الحديث ده؟ يبقى في فرق بين الحكم بالجزء والحكم بالايه؟ والحكم بالكل. فهم الكلام كده؟ افهم. جزاكم الله خير.